لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي هدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأنعم بعد القلة وأعز بعد الذلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم العزيز الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واتبع سبيله من علماء العاملين والأئمة المهديين وعلينا معهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنبدأ في دراسة يعني كتاب من أعلام السلف في درس الفجر والعصر بعد الفجر بعد العصر، أما درس التراويح يكون تذكرة الخالق يعني. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظ الذكر فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر والكتاب المنزل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل، يعني الذكر بيشمل الكتاب والسنة، أي أن الله عز وجل حفظ الكتاب وحفظ السنة. فقد سمى الله عز وجل السنة ذكرا كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل إليهم القرآن بلا شك ولا مرية، والذكر في الآية المراد به السنة. فأحيانا يطلق على الذكر اسم على السنة اسم الذكر، وأحيانا يطلق عليها اسم الحكمة كما قال عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة هي السنة. وعلى كل حال، فحفظ السنة من حفظ القرآن، لأن السنة تبين مجمل القرآن وتخص عمه وتقيد مطلقه، وهي التطبيق العملي للقرآن. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني أي أمر في القرآن وأي شيء مستحب وممدوح في القرآن موجود في النبي صلى الله عليه وسلم، وأي نهي لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو التطبيق العملي للقرآن. فحاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. فالله تعالى يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأين في القرآن مواقيت الصلاة؟ دخول وقت الظهر، وقت العصر، المغرب، كل هذا في السنة. وأين عدد الصلوات في القرآن؟ كل هذا موجود في السنة. أين شروط صحة الصلاة؟ كل هذا في السنة. كذلك قل آتوا الزكاة، وأين في القرآن مقدار الأنصبة وما يخرج يعني من الزكاة؟ كل هذا مبين في السنة. ومن أعظم أسباب حفظ السنة أن وفق الله عز وجل للسنة رجالا وقفوا أعمارهم على تدوينها وحفظها وتعلمها وتعليمها والذب عنها وتخليصها مما خلطه الزنادقة بها. أمر الخليفة هارون الرشيد بضرب عنق زنديق فادعى أنه وضع 4000 حديث وخلطها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هارون الرشيد: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ العلماء بيغربلوا الحديث ويطلعوا حديث الضعيفة والموضوع. ومن مفاخر هذه الأمة أن دون تاريخها وترجم لرجالها، وتاريخ الإسلام حافل زاخر بالأحداث العظيمة التي تفتخر بها الأمم والشعوب، كما أنه غني كذلك برجال الأفذاذ والعلماء الأعلام الذين يمثلون عظمة الإسلام ويصدقون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء الأعلام والأئمة الكرام ثمرات طيبة ومباركة لدعوة الإسلام الخالدة، رجال تربوا بالإسلام وتربوا للإسلام، رفع الله عز وجل بهم رايته وأعز شريعته. فما أحوج طلاب العلم إلى معرفة أقدار العلماء في أزمنة اندرست فيها أعلام السنن وكثرت فيها الإحن والمحن وضعفت فيها همم الطلاب وتشاغل الناس بزينة الدنيا عن دار الثواب والعقاب، وجهلوا أسباب الرفعة والشرف في الدنيا والآخرة من العلم النافع والعمل الصالح. فالعلماء هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك الآخرة. دخل رجل البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ قال: الحسن البصري. فقال: بما سدهم؟ قال: احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنياهم. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة من كان بين الله عز وجل وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء الذين يعرفون الناس بالله عز وجل ويحببون الناس في الله عز وجل، وهم الأنبياء والعلماء. وقال سفيان الثوري: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. الذي يتعلم علم الحديث لابد أن يرتفع، إن أراد الدنيا يرتفع في الدنيا، وإن أراد الآخرة يرتفع في الدنيا والآخرة. العلم يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. روى مسلم في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان، وعسفان مكان بين مكة ومدينة أقرب إلى مكة، وكان قد استعمله على أهل مكة. فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني مكة، لأن مكة عبارة عن وادي وحوله جبال يعني. قال ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. والمولى يطلق على العبد والذي كان عبدا فأعتق، ويطلق على المعتق أيضا مولى. قال فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعلم يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. قال إبراهيم الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة، وكان أنفه باقي الله يعني زي حبيت الفول يعني. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك وابناه يسألونه عن المناسك، وكان يصلي، فلما انفتل يعني انتهى من الصلاة ظل يرد عليهم من خلف قفاء، يرد على الخليفة وابنائه من خلف قفاء. فقال سليمان بن عبد الملك لابنائه: قوما ولا تنيا في طلب العلم، فلا أنسى ذلنا بين ذلك بين يدي ذلك العبد الأسود. روى الحربي كذلك قال: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص كان عنقه داخلا في بدنه، وكان من كباء، من كباء اللي هو التقاء العضد مع الكتف، من كباء خارجين كأنهما زجان، زجان زي الزوج بتاع الرمح يعني. قال: فقالت له أمه: إنك لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه والمستهزأ به، فعليك بالعلم فإنه يرفعك. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة. قال: وكان يعني طلب العلم حتى صار قاضيا على مكة 20 سنة. قال: وكان الخصم إذا جلس بين يديه يظل يرعد حتى يقوم، مما ألقى الله عز وجل عليه من المهابة. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. دخل عبد الله بن مبارك خراسان فخرج لاستقباله آلاف الطلاب، فسألت أم ولد للخليفة هارون الرشيد، أم الولد هي الأمة التي يطأها السيد فتلد له، فطبعا يعني ابنها بيكون حر يعني تابع لأبيه، ويتسمى أم ولد، وإذا مات السيد تعتق. فسألت أم ولد للخليفة هارون الرشيد عنه، فقيل: هذا عبد الله بن مبارك محدث خراسان. فقالت: هذا الملك لا ملك هارون، لما رأت احتفال الناس بعبد الله بن مبارك قالت: هذا الملك لا ملك هارون. وروى الحافظ الخطيب البغدادي بسنده في شرف أصحاب الحديث عن يحيى بن أكثم قال: قال لي الرشيد: ما أنبل المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين والخليفة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتعرف أجل مني؟ قلت: لا. قال: ولكني أعرفه رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال قلت يا أمير المؤمنين: هذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من ذرية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وولي عهد المسلمين. قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو حلقة في سلسلة أعلى سلسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يموت أبدا، نحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر. وقال الإمام مسلم لما قدم محمد بن إسماعيل يعني البخاري نيسابور: ما رأيت وليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. قال الحافظ: ولما رجع بخارى عائدا من رحلته الدراسية نصبت له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبق مذكور إلا ونشر عليه الدراهم والدنانير، دراهم طبعا الفضية والدنانير الذهبية. ولا شك في أن دراسة تراجم العلماء الأفاضل وأصحاب المنن والفواضل فوائد، منها تربية شباب الصحوة الإسلامية على ما تربى عليه العلماء الأعلام حتى ينسج على منوال الكرام ويتبوأ منازل الخير والإنعام، فيقرأ سيرهم من لم يعاين صورهم، ويشاهد محاسنهم من لم يعاصرهم، فيعرف مناصبهم ومراتبهم، فيجد في الطلب ليلحق بهم ويتمسك بهديهم. من فوائد دراسة التراجم أيضا أن المسلم تجتمع له خلاصة التجارب وعصارة الأفكار والمواقف، فيأخذ بالحسن ويجد في الطلب، فكأنه يضم عمر غيره إلى عمره. إذا علم الإنسان أخبار من مضى وهمته قد عاش من أول الدهر، وتحسبه قد عاش آخر عمره إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر. لو ترك كتب علم أو أثار علمية بيفضل يعني عايش. فقد عاش كل الدهر من كان عالما حليما كريما، فاغتنم أول العمر. الفائدة الثالثة من فوائد دراسة التراجم معرفة ثمرات العلم وحملاته، فإن كان أهل التجارات قد شغلوا أنفسهم بالتجارة والملوك شغلوا أنفسهم بأمور الملك، فإن العلماء قد شغلوا أنفسهم بحراسة دين الله عز وجل ونشر شريعته وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قناديل دين الله تسعى بحملها، رجال بهم يحيى حديث محمد، هم حملوا الأثار عن كل عالم تقي صدوق فاضل متعبد، محابرهم زهر تضيء كأنها قناديل حبر ناسك وسط مسجد، تساق إلى من كان في الفقه عالما ومن صنف الأحكام من كل مسند. ومن هذه الفوائد أن يزداد حب المسلم للعلماء الأعلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فطوبى لمن أحب أهل العلم والشرف الدائم والعز الباقي. من هذه الفوائد نشر علمهم والاستفادة بفقههم والاعتبار بمواعظهم ونصائحهم، ومن ذلك أن الرحمات تتنزل عند ذكر الصالحين، ومن ذلك أن ننزل أنفسنا المنازل اللائقة بها، كما قال بعضهم: إذا ذكر السلف افتضحنا. ومن ذلك أننا في أزمنة غابرة متأخرة عز فيها العلماء العاملون، فدراسة تراجم العلماء الأعلام والأئمة الكرام يعوض شيئا من هذا النقص ويجبر شيئا من هذا الفقر. من ذلك ما يستفيد طالب علم الحديث من معرفة طبقات هؤلاء الأعلام، يعرف من شيوخهم من تلامذتهم. ومن ذلك أن القارئ قد تتجدد له همة فيلحق ولو بساقة القوم اللي هي مؤخرة الجيش، أو يجد أثرا من غبارهم. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجب. وقال بعضهم: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. كما نحن بنعيش في دراسة التراجم في أجواء العلم، وبتعيش أنت في القرن الثاني والثالث والرابع، وطبعا هذه الأجواء كانت نقية وكان يغلو عليها الزهد والورع والعلم. هذه سلسلة تراجم تربوية تم انتقاء أخبارها بعناية خاصة حتى يتربى عليها شباب الإسلام. وقد ابتدأت هذه التراجم بذكر أسماء العلماء وألقابهم وميعاد مواليدهم ومواطنهم، وإن وقفت على شيء من صفاتهم الخلقية أثبته حتى يستحضر القارئ الكريم صورة الشيخ، فكأنه يصحبه في الترجمة، كأنه شايف الشيخ الذي نترجم له ويتعلم منه ويأنس به ويزداد حبا له. ثم أردفت ذلك بذكر ثناء العلماء عليه حتى يعرف رتبته ودرجته. ثم ألقيت الضوء على ما تميز به هؤلاء العلماء من الزهد والورع والعبادة والخشية واتباع السنة، وبينت طبقة هؤلاء العلماء بذكر شيوخهم وتلامذتهم، وذكرت بعض أقوالهم، ثم ذكرت تاريخ وفاتهم رحمه الله. وقد أبديت اهتماما خاصا لأئمة الفقه، خاصة الأئمة الأربعة، يعني تراجمهم يعني متوفرة، يعني أصحاب المذاهب المتبعة، وكذا أئمة الحديث زي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأئمة الجرح والتعديل زي أبو حاتم الرازي ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وغيره، وأئمة الزهد والعبادة زي الفضيل بن عياض مثلا، ممن لهم في السنة اتباع. وخرج إلى النور بعض هذه التراجم في رسائل مفردة، ولقيت بحمد الله قبولا عند إخواننا طلاب العلم وكذا عامة الناس، وهذا مما شجعنا على الاستمرار في هذه السلسلة المباركة. هنأخذ أول ترجمة، هي مش طويلة يعني حتى لا نطيل عليكم، وهي ترجمة مسروق بن الأجدع. بين يدي الترجمة، فهذه الترجمة الأولى من سلسلة التراجم التربوية من أعلام السلف التي يقصد بها تربية شباب الصحوة الإسلامية على ما تربى عليه العلماء والأعلام والأئمة الكرام من الزهد والعفاف والورع والكفاف والعبادة والخشية حتى ينسجوا على منوال الكرام ويتبوأوا منازل الخير والإنعام. وهي العالم من أعلام التابعين وإمام من الأئمة العاملين، وهو مسروق بن الأجدع الهمداني، تتلمذ على علماء الصحابة، هم مترتبين بحسب السن يعني، ودائما العلماء يثبتون سن الوفاة لأن الناس كثيرون يولدون ولكن لا يدرى من يكون له شأن، وأحيانا بيعرفوا عمر العالم مثلا، يقول عاش مثلا 50 سنة ويثبت تاريخ الوفاة، ده بيبقى مضبوط أكثر من تاريخ الميلاد، ومنها بيحسبوا تاريخ الميلاد. فهؤلاء العلماء مترجمين بحسب الوفيات يعني اللي توفي أولا يعني. فمسروق بن الأجدع تتلمذ على علماء الصحابة عبد الله بن مسعود وعلي وعائشة رضي الله عنهم، وكان ذا زهد وورع وعبادة، فكان مثالا طيبا لأن افتتح بهذه السلسلة المباركة، والله يتقبل منا سائر الطاعات. اسمه ومولده اسمه مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، وهو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلمان ويقال سلامان بن معمر بن حارث بن سعد بن وداع، قال حافظ أبو بكر الخطيب يقال إنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا، واسمه وأسلم أبوه الأجدع، يبقى سبب تسميته مسروق إنه سرق وهو صغير. مولده لم يصرح أحد ممن ترجم له، وما وقفت عليه بتاريخ ميلاده لأنهم صرحوا بأنه توفي سنة 62 أو 63، وقال هارون بن حاتم عن فضل بن عمرو مات وله 63 سنة، فيكون ميلاده في السنة الأولى من الهجرة أو قبلها بسنة والله أعلم. لا يدل على تقدمه في الإيه أنه من كبار التابعين، أنه ولد في السنة الأولى من الهجرة. ثناء العلماء عليه رحمه الله عن مالك بن مغول قال سمعت أبا السفر غير مرة قال ما ولدت همدانية مثل مسروق. وعن عامر الشعبي تأتي ترجمته، عامر بن شراحيل المشهور بالشعبي، ما علمت أحدا أطلب للعلم في أفق من الأفاق من مسروق. وعن منصور بن عن إبراهيم يعني نخعي قال كان أصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود لأنه أكبر العبادلة، الذين يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة علقمة والأسود وعبيدة، عبيدة السلماني ومسروق والحارث بن قيس وعمر بن شراحيل اللي هو الشعبي. وقال الشعبي لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة قال من أفضل الناس؟ قالوا له مسروق. وقال ابن المديني أنا ما أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أبي بكر، فده يدل أيضا على تقدمه أنه صلى خلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أن أبو بكر يعني عاش سنتين وعدة أشهر يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة بقي مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحد يعني من أهل الكوفة الله أعلم. وعن ابن أبجر عن الشعبي قال كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح وكان شريح يستشير مسروقا. طبعا شريح القاضي مشهور يعني بالقضاء والفتوى. قال يحيى بن معين مسروق ثقة لا يسأل عن مثله. وسئل عثمان بن سعيد أو سأل عثمان بن سعيد يحيى عن مسروق وعروة في عائشة فلم يخير. يعني مسروق وعروة معروف أن عروة متخصص في حديث عائشة وأنه أحكم حديث عائشة قبل وفاتها بسنين. فكون مسروق زي عروة في حديث عائشة وعائشة روت 2210 تقريبا حديثا وهي من السبعة المكثرين من الصحابة. قال ابن سعد وكان ثقة وكان له حديث صالحة. وقال أجلي تابعي ثقة كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون ويفتون وكان يصلي حتى ترم قدماه. وقال أبو نعيم ومنه العالم بربه الهائم بحبه الذاكر لذنبه في العلم معروف وبالضمان موثوق ولعبادة الله معشوق أبو عائشة المسمى بمسروق كنيته أبو عائشة واسمه مسروق أو لقبه مسروق. وعن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة يا مسروق إنك من ولدي. أم المؤمنين عائشة تقول له يا مسروق إنك من ولدي وإنك أحبهم إلي فهل لك علم بالمخدج. المخدج اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة للخوارج لما قال يعني تنجو من المسلمين على حين فرقة تقاتلهم أولى طائفتين بالحق. وهذا رجل له عضد وليس له ذراع وفي نهاية العضد مثل يعني حلمة ثدي المرأة. فلما علي بن أبي طالب قاتل الخوارج في معركة النهروان وكان هما 6000 فهو بعت لهم عبد الله بن عباس رجع ب2000 بقى 4000 قاتلهم قتل منهم 2000 وبقى 2000. فأمرهم أن يبحثوا عن مخدج فوجدوه يعني في القتلى فكبر علي رضي الله عنه لأن هذا يميز أن هؤلاء الخوارج الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث يشير إلى أن علي هو أولى الطائفتين بالحق أولى من معاوية رضي الله عنهما. عبادته رحمه الله عن إبراهيم بن محمد المنتشر قال كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. وقال أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين هما 6 إخوات أولاد سيرين كلهم ثقات حفصة بنت سيرين وأنس بن سيرين ومحمد بن سيرين عن امرأة مسروق كان مسروق يصلي حتى تورم قدماه فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. كان زوجته تجلس خلفه تبكي عليه يعني مما يصنع بنفسه. كان يصلي حتى ترم يعني ساقاه وهذا طبعا يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تشق قدماه وتتورم ساقاه. وعن فطر بن خليفة عن الشعبي قال وشي على مسروق بن الأجدع في يوم صائف يوم شديد الحر وهو صائم. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنته فسمى ابنته عائشة وكان لا يعصي ابنته شيئا كرامة لأم عائشة. قال فنزلت إليه فقالت يا أبتا أفطر واشرب. قال ما أردت بي يا بني. قالت الرفق. قال يا بني إنما أطلب الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعن أبي إسحاق قال حج مسروق فما بات إلا ساجدا أو فما نام إلا ساجدا. ما كانش بينام إلا هو ساجد يعني بيفضل يتعبد لحد ما ينعس فهو ساجد. قال إبراهيم بن محمد المنتشر أهدى خالد بن عبد الله بن أسيد عام البصرة على عمي مسروق 30,000 وهو يومئذ محتاج فلم يقبلها. وقال أبو إسحاق السبيعي زوج مسروق بنته بالسائب بن الأقرع 10,000 لنفسه يجعلها في المجاهدين والمساكين. وعن الأعمش عن ابن أبي الضحى قال وعن أبي الضحى والله أعلم قال كان مسروق يقوم فيصلي كأنه راهب وكان يقول لأهلي هاتوا كل حاجة لكم فاذكروها لي قبل أن أقوم إلى الصلاة. وعن سعيد بن جبير قال لقياني مسروق فقال يا سعيد ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب. موقفه في الفتنة اللي حدثت في آخر عصر الصحابة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. عن الشعبي قال كان مسروق إذا قيل له أبطأت عن علي وعن مشاهده فأراد أن ينصهم الحديث قال أذكركم بالله أرأيتم حين صف بعضكم لبعض وأخذ بعضكم على بعض السلاح يقتل بعضكم بعضا فتح باب من السماء وأنتم تنظرون ثم نزل منه ملك حتى إذا كان بين الصفين قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كان ذلك حاجزا بعضكم عن بعض؟ قالوا نعم. قال فوالله لقد فتح الله لها بابا من السماء ولقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وإنها لمحكمة في المصاحف ما نسخها شيء. وقال الذهبي قال وكيف تخلف عن علي مسروق والأسود والربيع بن خثيم وأبو عبد الرحمن السلمي ويقال شهد صفين لكان بين علي ومعاوية فوعظ وخوف ولم يقاتل ويقال شهد قتال الحرورية الخوارج نزل وكان يسمى حراء فأطلق عليه الحرورية مع علي واستغفر من تأخري عن علي وقيل إن قبره بالسلسلة بواسط. أما زهد وورع رحمه الله عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبي عن مسروق أنه كان لا يأخذ على القضاء أجرا ويتأول هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كأنه يقول أنه هو عبد والعبد لا يملك فهو ملك لله فكيف يأخذ أجر على القضاء. وعن الأعمش عن أبي الضحى قال غاب مسروق عاملا على السلسلة سلسلة بلد يعني سنتين ثم قدم لما رجع يعني فنظر أهله في خروجه فأصابوا فأسا فقالوا غبت سنتين ثم جئتنا بفأس بلا عود قال إن لله استعرناها نسينا نردها يعني حتى هذه الفأس لم تكن منه. قال أبو الضحى سئل مسروق عن بيت شعر فقال أكره أن أجد في صحيفتي شعرا. وعن إبراهيم بن محمد المنتشر قال كان مسروق يركب كل جمعة بغلة ويحملني خلفه ثم يأتي كنسة بالحيرة قديمة فيحمل عليها بغلته فيقول الدنيا تحتنا. وعن حمزة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال بلغني أن مسروقا أخذ بيد ابن أخي له فارتقى به على كناسة بالكوفة قال ألا أريكم الدنيا هذه الدنيا أكلوها فأفنوها ولبسوها فأبلوها وركبوها فأنضوها سفكوا فيها دماءهم واستحلوا منها محارمهم وقطعوا فيها أرحامهم. وعن محمد بن عقبة قال سمعت الأصمعي يقول كان مسروق يتمثل ويكفيك مما أغلق الباب دونه وأرخي عليه الستر ملح وجردق وماء فرات بارد تغتذي به تعارض أصحاب الثريد الملبق يعني تأكل عيش وملح وتعارض بذلك أصحاب الثريد الملبق اللي هو اللي فيه دسم يعني يعني فيه لحم تجشى إذا ما هم تجشوا كأنما وذيت بألوان الطعام المفتق. طبعا معرفة طبقات العلماء شيوخ وتلاميذه مهم بالنسبة لطلبة العلم. شيوخه قال مزي روى عن أبي بن كعب وخب طبعا ما يكون من كبار التابعين تجد جل رواياته عن الصحابة لو من صغار التابعين تبقى جل رواياته عن إيه كبار التابعين وقد يكون سامع حديث أو حديثين من إيه من بعض الصحابة الذين طال عمرهم. فقال مزي روى عن أبي بن كعب وخباب بن الأرت وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعبيد الله بن عمر الليثي ومن أقرانهم يعني من التابعين وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ومعقل بن سنان الأشعري والمغيرة بن شعبة وبكر الصديق وصبيعة الأسلمية وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأمها أم رمان يقال مرسل أن روى عنها بواسطة يعني، وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تلامذته قال مزي روى عنه تلاقي من أوسط التابعين أو صغار التابعين إبراهيم النخعي أنس بن سيرين أيوب بن هانئ حبال بن رفيدة أبو وائل شقيق بن سلمة عامر الشعبي عبد الله بن مرة الخرقي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عبيد بن نضلة عمار بن عمير قاسم بن المنتشر بن الأجدع محمد بن نشر الهمداني وأبو الضحى مسلم بن الصبيح مكحول الشامي ويحيى بن الجزار ويحيى بن وتاب وأبو الأحوص الجشمي وأبو إسحاق السبعي وأبو الشعثاء المحاربي وامرأته قمير بنت عمرو. من أقواله وأفعاله عن مسلم عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله لما يخشى الله من عباده العلماء. وقال مسروق المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله. وعن أبي الضحى أن مسروق شفع لرجل بشفاعة فأهدى له جارية فغضب وقال لو علمت أن هذا في نفسك ما تكلمت فيها ولا أتكلم فيها فيما بقى منها أبدا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي له فقبل فذلك السحت. قالوا وما كنا نرى السحت إلا الأخذ على الحكم. قال الأخذ على الحكم كفر، أن واحد يأخذ مال الرشوة يعني حتى يقضي غير الحق. وعن الشعبي أن مسروقا قال لأن أقضي بقضية فوافق الحق أو أصيب الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله. عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن مسروق قال ما من شيء خير للمؤمن من لحد قد استراح من هموم الدنيا وأمن من عذاب الله. وعن مسلم أو غيره عن مسروق طبعا مش مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، مسلم بن إبراهيم اللي بيروي عنه البخاري في الثلاثيات بتاعته من كبار التابعين عن مسروق قال إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول لي الخادم ليس في البيت قفيز ولا درهم، ما فيش في دقيقة ما فيش فلوس، فعند ذلك يكون أحسن الناس ظنا بالله عز وجل. وعن هلال بن يساف قال من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقع. طبعا الإمام الذهبي مش مجرد ناقل، هو ناقل وناقد يعني أحيانا يعني بيعلق على الكلام. قال هذا قاله مسروق على المبالغة لعظم ما في السورة من جمل أمور الدارين ومعنى قوله فليقرأ الواقع أي يقرأها بتدبر وتفكر وحضور ولا يكون مثل الحمار يحمل أسفارا. وفاة مسروق عن شقيق قال كان مسروق على السلسلة سنتين فكان يصلي ركعتين ركعتين يبتغي السنة. كان بيقصر لأن بعض السلف كان يقول أن الإيه أن القص ملوش مدة يعني أن لو مروي يعني ابن عمر لو سافرت 10 سنين لقصرت طول ما هو لم يعزم إقامة فيقصر. فهو عمل بهذه الفتوى أنه مكث سنتين يخسر الصلاة. عن الأعمش عن شقيق قال قلت لمسروق ما حملك على هذا العلم؟ قال لم يدعني على هذا العمل في أخطاء مطبعي. قال لم يدعني ثلاثة زياد وشريح والشيطان حتى أوقعوني فيه. كأنه خشي أن تكون هذه الفتوى ليست يعني صحيحة فبيقول زياد وشريح والشيطان هم لا أوقعوا في أنه يخسر الصلاة سنتين. وعن أبي وائل أن مسروقا حين حضر الموت قال اللهم لا أموت على أمر لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، والله ما تركت صفراء ولا بيضاء لا ذهب ولا فضة عند أحد من الناس غير ما في سيفي هذا فكفلوني فيه. قال سفيان بن عيينة مات مسروق سنة 63 وكان ثقة وله حديث صادقة. وقال أبو نعيم مات سنة 62 وقال يحيى بن وكير وابن سعد وابن عمير مات سنة 63 فبعضهم قال 63 وبعضهم قال 62 رحمه الله رحمة واسعة.